فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي حين رأوه، فأشار بيده أن أتم، ثم دخل الحجرة وأرخى السترة وتوفي ذلك اليوم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. كان مقرر أن ننتهي 1201، لكن أكرمنا الشيخ عبد الكريم بأن قرأنا شيئا في قدومه.